وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، نبتدئ معا إلى الكلام، ما زلنا مع المذهب وكتاب المنهاج للإمام النووي وكتاب الماتع. يعني كما قلت، نحاول قدر الإمكان أن نجعله يسيرا لطلبة العلم، نقربه جدا على الطريقتين. يعني كما شرحنا كتاب متن أبي الشجاع، يعني قربناه على طريقة الفقهاء والمحدثين، أيضا هذا قدر ما نستطيع نجعله على طريقة الفقهاء. وهناك بعض الصعوبات التي يمكن أن تزال بإذن الله يعني بالتكرار، وكان الهدف الأصيل في ذلك هو تقريب المنهاج لطلبة العلم، ويكون الأمر عليهم على يسر حتى إذا ورج أحدهم في الفقه، لأن الفقه هو الآن هي أهم مادة يعني لطالب العلم أن ينشغل بها. ومن انشغل بالفقه نبل قدره، ومن انشغل بالفقه نبل قدره. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو رهن ما يسرع أو ما أسرع فساده. احنا وقفنا عند هذه النقطة، ولو رهن ما يسرع فساده، أي بمؤجل يحل بعد الفساد أو معه. المعنى أنه رهن كعينا، رهن شيئا عينا بالنسبة للمال. قلنا الرهن هو وثيقة عين بمال بدين. رهن عنبا مثلا، رهن عنبا، وهذا يسرع فساده، فيسرع فساده، فممكن يفسد قبل حلول الأجل أو بعده أو معه. إذن الكلام هنا على النظر إلى الرهن بما يكون الإسراع إلى فساده. فقال المصنف رحمه الله تعالى: فإن أمكن تجفيفه كرطب فعل. طبعا تجفيفه بحيث أنه هو يحفظه، وهذا لأنه حفظ الرهن حفظ للدين، حفظ الرهن حفظ للدهن للدين. لذلك قال: فإن أمكن تجفيفه كرطب فعل. طبعا هذا حفظا للرهن، والمجفف هو المالك، يعني الذي يتولى التجفيف والنفق عليه هو المجفف، هو المالك، والمجفف هو المالك ومؤنته عليه، كما قاله صاحب المطلب. أما إذا كان يحل قبل فساده فإنه يباع على حاله، كان يحل قبل فساده فإنه يباع على حاله، وإلا وإن لم يمكن تجفيفه كالثمر التي لا تلف والبقول، والبقول يبقى الأول قلنا بأنه إن أمكن التجفيف كان كذلك، إن أمكن تجفيفه صح فعل حفظا للرهن. وصاحب النفقة على التجفيف هو المالك اللي هو الراهن. أما إذا كان يحل، يعني يحل الأجل قبل فساده، فإنه يباع على حاله ويستوفى منه الدين. قال المصنف: وإلا وإن لم يمكن تجفيفه كالثمرة لا تجفيف لها كالبقول مثلا، قال: فإن رهنه بدين حال أو مؤجل يحل قبل فساده أو شرط بيعه وجعل الثمن رهنا، يعني مكانه صح. المعنى هنا يقول: إن رهنه بدين حال أو مؤجل، المؤجل يحل وقته، يحين وقته، يحل قبل فساده، يعني يحين الوقت قبل الفساد. ما هو لو حان الوقت قبل الفساد إذن يستطيع أن يستوفي منه دينه بأن يبيعه في الأسواق وإن قل ثمنه، لكن سيستوفي الدين منه. قبل فساده أو شرط بيعه وجعل الثمن رهنا. والمعنى بأنه لو ظن بأنه يفسد قبل أن يحين الوقت، يفسد قبل أن يحين الوقت عليه السلام كاتب، فإن حياكم الله إذا كان يفسد قبل أن يحين الوقت عليكم السلام وبركاته، كان يفسد قبل أن يحين الوقت وغلب على ظن ذلك فوشرط بيعه صح العقد، صح عقد الرهن. لما؟ لأنه إذا ظن بأنه سيفسد قبل حلول الوقت، طبعا لو فسد ذلك ضاع مال الدين وهو مال وثيقة لدين، فعليكم السلام وكاته. فنقول بأنه هنا إذا شرط أنه لو غلب على ظنه سيفسد قبل أن قبل حلول الوقت، قبل حلول في الوقت، فله أن يبيعه. فإن شرط بذلك صح العقد، لأنه ببيعه يأخذ الثمن الذي باعه به رهنا، بالمعنى أنه أعطاه 50 وثقا رهنا لعشرة ألاف دينا عليه لذمته، فأعطاه 50 وثقا من التمر، من العنب، مما يجفف مما لا يجفف، لكن علم أنه سيسرع إليه الفساد قبل أن يحين الوقت. فنقول له الآن لو شرط بيعه، اشترط أن يبيعه، فذهب فباعه، فباعه مثلا ب15,000، باعه ب10,000، 9,000، 8,000، يكون هذا المال الذي باعه به هو ملك للراهن، لكنه يكون في يد المرتهن مكان الرهن، يكون كأنه جعله بدلا عن الرهن، يعني جعله بدلا عن الرهن. لذلك قال في الرهن أو دين حال أو مؤجل يحل قبل فساده أو شرط بيعه وجعل الثمن رهنا مكانه صح من انتفاء المحظور ويباع عند خوف فساده ويكون ثمنه رهنا. قال عند خوف فساده، طبعا صح عند خوف فساده، ويكون ثمنه رهنا أي من غير إنشاء العقد، ويكون بالوصية الأولى أو بالشرط الأول وثمن عند شروطه. وإن شرط منع بيعه لم يصح. لما هنا شطار بقى؟ إذا قال لا أشترط عدم بيعه وهو يعلم غير الظن أنه سيفسد قبل أن يحل الأجل، فهنا يقول لا يصح. ما معنى لا يصح هنا؟ أو لما لا يصح؟ وإن شرط منع بيعه لم يصح. لما قال لم يصح؟ انتظر الإجابة، لأن ليس عنده رهن، يعني قريب من إجابة أبا الوليد. قلت لكم هنا الآن قال وإن شرط الراهن، يعني وإن شرط منع بيعه لم يصح. لم يصح لما لم يصح يا جماعة؟ أنتم لفساد الشرط. لا، ليس فساد الشرط. طيب أنتم ليش مش متصورين الكلام؟ قال وإن شرط منع بيعه فسد في الأرض. والمعنى الآن الراهن قال، الراهن قال للمرتهن لا تبع ما في يدك من التمر، طيب، وهو غلب على ظنه سيفسد قبل حلول الأجل. معناها إيش؟ معناها أن أن أن المرتهن لن يجد وثيقة من أجل الاستساق بالمال، سيفسد، مفهوم؟ فإذا كان سيفسد يبقى إذا يفسد ماذا يكون بعد ذلك؟ يبقى معنى ذلك أنه إيه؟ أنه الوثيقة التي بالمال غير موجودة، فيكون هنا الشرط من الراهن شرط فيه إجحاف، فلا صح العقد هنا بذلك. فهمتم هذا الأصل في قوله وإن شرط منع بيعه؟ لأنه لو يعني الآن لو لم يبع سيفسد الرهن، فأين الوثيقة التي يستمسك بها أو يستوثق بها المرتهن؟ مفهوم؟ لأنه يتعذر بذلك استفاء الدين، فبطل كرهن أم الولد. والثاني صح ويباع كما لو شرط بيعه، لأن الظاهر أنه لا يقصد تلف ماله وصحه ورفع في الصغير. الثاني في الثاني عندنا في المذهب أنه يصح والمرتهن لا يسمع كلام الرهن، يعني يلغي الشرط ويذهب فيبيعه، لأنها كما قلنا يعتبر استثار بالنسبة لماله. قال المصنف وإن لم يعلم هل يفسد قبل الأجل أو بعد الأجل؟ لا يعلم، لم نشك فيه، صح في الأصل، لأن الأصل دوام المالية، والأصل عدم الإفساد، والأصل عدم الإفساد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هشام. والثاني قطاع الأظهر إذا فيها خلاف، والثاني يفسد لجهلنا إمكان بيع عند المحل، وهو نظير ما صححه المعلق عتقه بصفة لا يعلم على هل يتقدم أو يتأخر فيحرر الفقه. والحق أن نقول أن الأظهر هو الأول، صح العقد على أنه لا يعلم، والأصل عدم الفساد، وأيضا الأصل عدم الأصل دوام المالية، والأصل دوام المالية. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن رهن، قال وإن رهن ما لا يسرع فساده، فطرأ ما عرضه للفساد كحنطة ابتلت لم ينفسخ الرهن بحال. والآن عندنا تكلمنا عن الرهن الذي يسرع فساده، قلنا أنه له حلول. الحل الأول بأنه إن كان يسرع فساده أي مؤجل حل بعد فساده، فإن أمكن تجفيفه فعل، الحلول من الحلول تجفيفه كرطب، فعل ذلك لأن التجفيف يمنع الفساد إليه، فيبقى على ما هو عليه من السلامة حتى يحين الأجل، يبقى على ما هو عليه من السلامة حتى يحين الأجل، ويكون استساق كما قلنا المال حفظا للرهن، أو أنه يشترط بيعه إذا علم بأنه يفسد قبل أن يحين الأجل، فيشترط بيعه ويجعل الثمن رهنا مكانه، يجعل الثمن بدلا منه رهنا في يد المرتهن. قال وإن رهن ما لا يسرع فساده، فطرأ ما عرضه للفساد كحنطة، ما لا يسرع الفساد لكن ابتلت، فإن ابتلت يسرع عليها الفساد، كحنطة ابتلت لم ينفسخ الرهن بحال، لم ينفسخ الرهن بحال. لما لم ينفسخ الرهن؟ هذه واقفة على قاعدة مهمة جدا. ما هي القاعدة؟ يعني هو الآن يقول فإن كان الرهن مما إن كان الرهن شيئا لا يسرع إليه الفساد، لكن قد تعرض لشيء سيفسده، فهنا يقولون بأن الرهن لا ينفسخ بحال. لما الوجه عندهم في ذلك؟ طيب أنا أفعل لكم، هي مسألة صعبة صراحة. طيب أقول لأنه يغتفر نعم، لكن هو نعم، هو الأصل أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، كما قلنا يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء. قالوا طب إذن يعني طرأ عليه طرو ما يفسده، ماذا نفعل به إذا فسد الوثيقة انتهت، أين حق المرتهن؟ قلنا لا، إذا طرأ عليه ما نعلم أنه سيفسده إذن يسارع ببيعه، وإن لم يشترط في العقد، وإلا مشرف العرض يسارع ببيعه ويجعل الثمن رهنا، ويجعل الثمن رهنا في هذا الباب. إذن ويجوز أن يستعير شيئا ليرهنه، لأن الرهن استثار، ويحصل بما لا يملكه دليل الإشهاد والكفالة. هذا الأمر الثاني، لا خليه في الأول، أنه قال وإن رهن ما لا يسرع فساده فطرأ طرو ما يعرض الفساد، فساد فطرأ ما عرضه للفساد كحنطة ابتلت لم ينفسخ الرهن بحال. لما يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء؟ وأيضا نقول إذا أسرع إليه الفساد فإننا نقول بعه واجعل الثمن بدلا. وهنا مسدد، شوف هذه بركة الجلوس وبركة الاستدامة في الدروس. جزاك الله خيرا، جزاكم جميعا الله خيرا، وهو بأن القاعدة عند العلماء تصحيح العقود ما أمكن، تصحيح العقود ما أمكن، ويكون في هذا تطبيقا لهذه القاعدة هنا في هذا الباب. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجوز أن يستعير شيئا ليرهنه، يجوز أن يستعير شيئا ليرهنه. هذا عجيب، يستعير شيء، الاستعارة تملك إيش؟ يعني ما لو استعرت من زيد قلما، ما الذي أستفيد أنا من هذه الاستعارة؟ ما الذي أنا أملكه؟ استعرت من زيد قلما فأعارني قلمه الحجر، ما أملك أنا من هذا؟ نعم. جارة استعارت من جارتها قل طبقا طبقا طبقا واسعا لتضع فيه أشياء ما تملك وهي بعد هذه الاستعارة. نعم ملك المنافع جاء خلد ممتاز، يبقى ملك منفعة، ملك المنفعة ويصح بملك ما. إذا ملك المنفعة يصح أن تكون رهنا، إذا ملك منفعة صح أن تكون رهنا. لذلك قال ويجوز أن يستعير شيئا ليرهنه، لأن الرهن استثاب وهو يحصل بما لا يملك بدليل الشهادة والكفالة، وهو في قوم عارية لأنه قبض مال الغير بإذن لينتفع به نوع انتفاع فيملك المنافع. ممتاز المقدم. نعم فيملك ذلك المنافع، يملك ذلك المنافع ويصح وتصح المنفعة أن تكون رهنا كوثيقة للدين. يصح هنا العارية المنفعة، أقصد يصح المنفعة أن تكون وثيقة آمرة. قال والأظهر أنه ضمان دين في رقبة ذلك الشيء، والأظهر أنه ضمان دين في رقبة ذلك الشيء، يعني هو ضمان دين في رقبة هذا الشيء المستعار، القلم، الطبق، السيارة، الحجارة، المهم أنه ما استعار شيئا ملك منافعه وجعل المنفعة رهنا. ويكون هنا الأظهر بأن ضمان الدين في رقبة ذلك الشيء، القلم أو السيارة أو غير ذلك، لأن العيان كالذمم بدليل جواز التصرف فيها، لأن العيان كالذمم بدليل التصرف بدليل جواز التصرف فيها. ويصبح أو قال ويصح الضمان في الذمة، ويصح الضمان في الذمة، فكذا في العين ولا يتعلق ذلك بذمة المعير. قال المصنف رحمه الله تعالى فيشترط ذكر جنس الدين وقدره وصفته، فهنا طبعا لابد من نفي الجهاد، لأن الإنسان نهى عن الغرق، وكل ما جاز بيع جاز رهن، وكل ما كان متعاقد عليه صحيحا في البيع كان صحيحا في الرهن. والجهالات مانعات من صحة العقود، والجهالات مانعات من صحة العقود. لذلك قال فيشترط ذكر جنس الدين وقدره وصفته، وهذا كمان في الضمان، لا بد من يعني حتى ايضا اذا استعار شيئا يعرف ما يكون له، يعني يكون ان يكون ما يكون في رقبته، في رقبة هذا المستعار يعني. وكذا المرهون عنده في الاصح، لا بد ان يكون معلوما، والثاني لا يجب قضاء الغرض فيه، يعني هذا لا غرض فيه في المرهون عنده، لا يعني لا غرض فيه لمعرفة هذه الدقة من الجنس والقدر والصفة وذلك، يعني التفاصيل يقصد بذلك. قال فلو تلف في يد المرتهن فلا ضمان، فلو تلف يعني حتى المستعار هذا الذي ملك منافعه الذي استعاره وضعه رهنا لو تلف لا يضمنه المرتهن، لأن الأصل في يد المرتهن أنها يد أمانة ليست يد ضمان. قال فلو تلف في يد المرتهن فلا ضمان، لما لا ضمان؟ لأن يده يد أمان، لأن يده يد أمان، ولا على الراهن أيضا، ولا على الراهن أيضا، لأنه لم يسقط الدين عن ذمته. والمعنى هنا الآن صورة المسألة، استعار زيد قلما من الأقلام المهمة النادرة، هو سعره عالي، استعار دينا قلما فجعله وثيقة لدين وصح ذلك ملك منافعه، فلو تلف من يضمن؟ طبعا تلف بلا تفريط، طبعا لابد أن نقول تلف، نعم تلف بلا تفريط، تلف بلا تفريط، لأن التفريط قلنا قرين الضمان، التفريط قرين الضمان، فتلف بلا تفريط، فالمرتهن أصالة لا يضمن، المرتهن أصالة لا يضمن. لما لا يضمن المرتهن؟ شطار أجيبوا معي حتى أرى أنكم معنا، لما لا يضمن المرتهن؟ القلم الآن يعني القلم وقع سقط ذهب جاء القلم الآن ليس فيه فائدة. تلف قلنا المرتهن لا يضمن يا شطار لما لا يضمن المرتهن راهن أو مسدد لا لأن يده يد أمانة ممتازة غانم نعم ممتازة مخضر هذا هو أبو الوليد ممتازين جزاكم الله خير لأن يده يد أمانة أصل المرتهن يده يد أمانة أصل المرتهن يده يد أمانة نعم نعم أبو الوليد نعم خير جزاكم الله خير نعم صحيح الحمد لله إجابات سديدة يبقى إذا يده يد أمانة إذ الأصل أن يده يد أمانة إذ الأصل أن يده يد أمانة وأيضا الراهن والراهن أيضا لا يضمن والراهن أيضا لا ضمان عليه أيضا لا ضمان عليه وطبعا لماذا أن يده أيضا يد أمانة ولأنه أيضا تكلم بالثاني فإنه لم يسقط الدين عن ذمته لم يسقط الدين عن ذمته قال ولا رجوع للمالك بعد قبض المرتهن ولا رجوع للمالك بعد قبض المرتهن فلأنه لو قلنا فيه رجوع بعدما أعطاه رهنا لو قلنا فيه رجوع إذن بطل مسألة الرهن لو قلنا بأن فيه رجوع بطل مسألة الرهن قلنا هذا عقد لازم وإلا فلا فائدة في هذا الرهن إذ لا وثوق به قال المصنف فإذا حل الدين أو كان حالا رجع المالك للبيع كما لو رهنه المالك ما دام حل أو كان حالا قال ويباع إن لم يقض الدين ويباع إن لم يقض الدين يعني كان محصرا وحل الأجل فقال الراهن لا أجد لك مالا لا أجد لك سدادا لدينك فإن كان وكان محصرا حتى ولو كان موسرا وحل الأجل ولم يقضي فله أن يبيعه كما يطالب الضامن في الذمة مع إعصار الأصل وإعصاره يعني يطالب الضامن يعني ممكن نقول أن زيد ضمن عمرا لو كان عمرا أيضا ميسورا معصورا فإنه في الحالتين يجوز مطالبة الكفيل كما بينا قبل ذلك لأنه ينذر يقول فإذا حل الدين أو كان حالا رجع المالك للبيع كما رهنه المالك ويباع إن لم يقض الدين يباع لأن هذا فيه استفاء وهذا الأصل قال ويباع إن لم يقضي الدين أي محصرا كان رهن أو مسرا كما ضمن الذمة مع إعصار الأصل وإعصار ثم يرجع المالك بما بيع به لانتفاع الرهن سواء بيع بالأكثر أم أقل بمقدار ما يتغابى به يرجع المالك بما بيع به قال فصل شرط المرهون به كونه دينا فصل شرط المرهون به والدين يعني كونه دينا فلا يصح الرهن بالعين لأنه يستحيل استفاء تلك العين من المرهون ومن هنا يؤخذ بطلان ما جرت العادة به من أخذ رهن على عارية الكتب وإن كان بعضهم يرى أنه لو كان شرطا فيكون من باب المسلمون عند شروطه نعم إذن قال كما قلت شرط المرهون به كونه دينا أي فلا يصح الرهن بالعين أنه يستحيل استفاء تلك العين من المرهون ومن هنا أخذ العلماء بطلان ما جرت العادة به من أخذ رهن على عارية الكتب وبه صرح الإمام الماوردي وقد القفال أفتى بلزوم هذا الشرط واتباعه يعني إن كان قد شرط لأنه على أساس إذا قال وقفت كتابا على عامة المسلمين واشترط في الوقف ألا يعار لأحد من المسلمين إلا برهن فإنه ليس للقيم أن يعيره إلا برهن من باب المسلمون عند شروطه قال المصنف شرط المرهون به كونه دينا، قال فلا يصح بالعين المغصوبة والمستعارة في الأصح، لا يصح بالعين المغصوبة والمستعارة في الأصح، لأنه لا يصح الرهن بالعين، لأنه يستحيل استفاء تلك العين من المرهون، يستحيل استفاء تلك العين من المرهون. قال والثاني يصح قضمانها على الأصح، والخلاف جاري في المأخوذ على جهة السوم وبالبيع الفاسد، فلو عبر بالمضمونة كان أخسر وأحصر. قال ولا بما سيقرضه. نعم. قال ولو قال أقرضتك هذه الدراهم وارتهنت بها عبدك، فقال اقترضت ورهنت، أو قال بعتكه بكذا وارتهنت الثوب به، فقال اشتريته ورهنت، صح في الأصح، لأن شرط الرهن فيما جائز، شرط الرهن هنا جائز، أنه أقرضه هذه الدراهم، وبعدما أقرض هذه الدراهم واستقرت في ذمته قال ارتهنت بها عبدك هذا، هذا عبد يكون رهن عندي، أو اقترضت ورهنت، أو قال بعتك إياه بكذا بألف وارتهنت الثوب به، قال اشتريت ورهنت، صح ذلك، لأنه مسألة الإجابة والقبول قد توفرت، فكذا مزجه أولى، فلأن الوثيقة هنا آكد، فإن الشرط ربما لا يفي به، والثاني لا صح، والقياس تقدم أحد شقي الرهن قبل ثبوت الدين، يتقدم أحد شقي الرهن قبل ثبوت الدين. وجهة نظر الثاني بأنه لا يصح، فقال صح في الأصح، إذا خلاف قول الثاني لما لا يصح، لما لا يصح؟ لأنه هنا تقدم أحد شقي الرهن قبل ثبوت الدين، يعني وقال أقرضتك هذه الدراهم وارتهنت عبدك، فهنا أحد شقي الرهن وهو القرض تقدم قبل ثبوت الدين، قال أقرضتك هذه الدراهم وما استلمها وارتهنت عبدك، فقال اشتريت ورهنت، فهنا دلالة واضحة جدا على أنه قد اتفق وعقد على الدين، على الرهن قبل استقرار الدين، قد اتفق على الرهن قبل استقرار الدين، وهذا يجعله لا يصح هذا القياس عندهم. وأما في الأصح أنه يجوز، إذا قال بعتك أقرضتك فقد استقر هنا حكما، وإن كان مسألة الحكم فيها نظر، والحق أننا أرى أن الثاني هو الأقوى. قال ولا يصح بنجوم الكتابة لانتفاء الوثيقة باحتمال تعجيزه، لا يصح بنجوم الكتابة، يعني مكاتب جاء لسيده فكاتبه على العتق، كاتبه على العتق بنجوم منجمة، يعني كل شهر ألف مثلا، 12,000 بكل شهر ألف، فقال هذا لا يصح، لا يصح بهذه النجوم. لما؟ لانتفاء الوثيقة، باحتمال أن المكاتب يعجز نفسه فلا يكمل فيصير رقا، فيبقى إذن هنا على قوله ولا صح بنجوم الكتابة دلالة واضحة جدا على انتفاء الوثيقة. لما؟ لأن المكاتب قد يعجز نفسه، فإذا عجز نفسه صار رقا وانتفت الوثيقة التي هي وثيقة الوثيقة بالدين، فيكون هنا تغرير بالمرتهن، تغرير بالمرتهن. قال ولا بجعل الجعالة قبل الفراغ، ولا بجعل الجعالة قبل الفراغ. لما؟ لأن جعل الجعالة قبل الفراغ لا يجعلها مستقرة، وقلنا لابد من الاستقرار في هذا الباب، وأيضا لأنها ليست لازمة لعدم اللزوم، فلعدم لزومه فلا يجوز الفسخ للمجعول له، أما بعده فلا يصح جزما للزومه. احنا قلنا لابد أن يكون الوثيقة فيها استقرار، وأيضا استقرار الدين. فهنا قال ولا صح عقد الرهن ولا بجعل الجعالة قبل الفراغ. لما؟ لعدم اللزوم. وقيل يجوز بعد الشروع، وقيل يجوز بعد الشروع، وهذا النظر فيها للمآل، هنا النظر فيها للمآل لانتهاء الأمر فيه إلى اللزوم، فأجبه السماء في نقطة الخيار، يعني نظر هنا للمآل، والحق أنا أرى أن هذا ضعيف، هذا ضعف فيها اختلال شرط، وإن كان النظر فيها للمآل، وإن كان النظر فيها للمآل. ولذلك قال قيل بالتمريض، وقيل يجوز بعد الشروع وهنا النظر فيها للمآلات، ويجوز بالثمن في مدة الخيار، ويجوز بالثمن في مدة الخيار. طبعا يجوز بالثمن في مدة الخيار أولا لاستقرار الملك، وأيضا الاستقرار، وأيضا يعني للملك، لكن المفتقد هنا تمام الملك، المفتقد هنا تمام الملك. فهنا الغرر ينتفي في هذا الباب لقرب اللزوم، الغرر هنا ينتفي بأنه يجوز بالثمن في مدة الخيار لقرب اللزوم، لقرب اللزوم. ومن قال بأن الجعالة أيضا تصح قاسها على الثمن مدة الخيار، لكن يفترقان، ولأنها ليست لازمة من الطرفين، أما البيع فهو لازم من الطرفين، عقد لازم من الطرفين، فلما افترق في الوصف افترق في الحكم، فلما افترق في الوصف افترق في الحكم. قال وبالدين رهن بعد رهن، وبالدين رهن بعد رهن، يعني يجوز إنشاء رهن بعد رهن، يعني والمعنى هنا يصح أن ينشئ رهنين بالدين الواحد. وإذا سألت ولما أما أخذ رهنا لوثيقة لدينه فلما الرهن الثاني، قلنا زيادة الاستثاق، زيادة الاستثاق، زيادة الاطمئنان، الرجل لا يطمئن لهذا الرجل الذي أخرجه هذا القرض، ويعلم أنه قد يتلاعب، ويعلم أنه قد يأخذ منه المال أو يسحب منه المال، لذلك يعني كبله بالرهن الثاني، فكان له أن يفعل ذلك، كان له أن يفعل ذلك بأن يأتي برهن آخر أو يتعاقد على رهن آخر. لذلك قال وبالدين رهن بعد رهن، وبالدين رهن بعد رهن. قال ولا يجوز أن يرهنه المرهون عنده بدين آخر، وهذا نفصله إن شاء الله في الدرس القادم. يعني رويدا رويدا، أسأل الله أن يكون الفهم يعني قد وصل إليكم. أخونا الفاضل أبو الوليد، لو هلك الرهن المستعار عند المتاجر على المستعار أن يرضى هنا لمن استعار منه هنا الآن؟ لا، حتى في ذلك لا، لأنه ملك المنفعة. ما أنا أشرت أنه لو هلك بلا تفريط فلا ضامن له، لا الراهن ولا المرتهن، لا الراهن ولا المرتهن. فالمرتهن لأن الأصل أن يده يد أمانة، وأيضا الراهن هو مستعير ويده يد أمانة. فإن قيل لكنه ليس في يد الآن ده في يد المرتهن، قلنا نعم، لكنه يملك المنفعة، لذلك رهن المنفعة. لا، ملك المنفعة تام، ممتازة جهاد، نظر دقيق، لكن ملك المنفعة تام، ملك المنفعة تام، لذلك صح أن يكون رهن في المستعار ملك المنفعة تام، ما أعاره القلم إلا وهو قد ملك منفعته تماما على التأقيد. هنا سؤال تقول لو في أخت تهنيني في يوم ميلادي هل فيها شيء؟ يعني طبعا فيها أشياء، لو كان خيرا سبقونا عليه. التهنئه هذه لو كانت التهنئه في هذا الباب فيها اجتماع واظهار فرح وسرور فاخذت شكل التعبد فلا يجوز، لكن لو كانت التهنئه هذه يعني مساله عاديه لا اجتماع فيها ولا شيء من ذلك وتدعو لك بالبركه في العمر وحسن العمل ارجو الا باس به. فارق بين الاجتماع واظهار الفرح والسرور، وطبعا بقى اللي بيحدث من التورته وغير ذلك، وهذه كلها مظاهر عبادة فلا يصح. فأما إن كان الأمر على العادة أنهم يقولون مثلا أنت يعني على خير وبركة والآن بلغت مبلغ النساء مثلا، إن شاء الله أرجو أن لا بأس بذلك، وأن يدعو البركة في العمر أرجو أن لا بأس بذلك. إن كان منافع تهلك لا ليس كذلك. والله نظر دقيق، إذا قلنا باستعمالها وأنها تهلك في هذا الباب سيرجع على التفصيل الذي فصلناه في مسألة الرهن الذي يسرع إليه الفساد. سورة لوط، قال دي كل عام وانت طيبة فقد أرسلت صورة ورد برد مثلا. إن شاء الله تمر يعني، إن شاء الله ليس فيها بأس، هذه ليس فيها بأس إن شاء الله. الكلام ليس على أن عيد الميلاد حرام، لا، ما قلنا ذلك، ما قلت أن عيد الميلاد حرام، قلت تسمية عيد، عيد بس فقط خلاص دخل في العبادة. فإذا دخل في العبادة يبقى العبادات لابد لها من توقيف، لابد لها من دليل. الآن أنا أسألك أنت يا مسلمة، الحمد لله على إسلامي وإسلامك، أسألك أنت بس وأنت اللي تجاوبين، مش عايز أي حد يجاوبني غيرك. الآن النبي صلى الله عليه وسلم عرف ميلاده ولا ما عرف ميلاده؟ هل أحد من الصحابة جعل عيدا لميلاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل النبي نفسه جعل عيدا ليوم ميلاده؟ هل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فرحنا وسررنا وكل يوم يأتي في اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيهنئونه بهذا بعيد ميلاده؟ أجيبيني أنت، هيا أجيبي أيتها المسلمة. نعم صح، صح، لا، صح، صح، لا، صحيح ولا لا؟ وإحنا أصالة أتبع من أتبع من أتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فاللي بيعمله النبي صلى الله عليه وسلم احنا هنعمله، واللي ما عملوش النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المختضي، لان هو اسعد الناس بوجود النبي صلى الله عليه وسلم، اسعد الناس بوجود النبي صلى الله عليه وسلم والانصار والمهاجرين. فلو كان الاحتفال بعيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم لكانوا طاروا فرحا وطربا بذلك ولم يفعلوا، صحيح ولا لا؟ وايضا كلمه عيد هذه عباده، العيد عباده، لان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على الانصار والمهاجرين ووجدهم يلعبون، فقال ما هذان اليومان اللذان تلعبون فيهما؟ فقالوا يا رسول الله يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية، إظهار الفرح والسرور والاجتماع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، قد أبدلكم الله خيرا منهما، قد أبدلكم الله خيرا منهما، الأضحى والفطر. يبقى ما عندنا أهل الإسلام ما عندنا من الأعياد إلا عيدان، عيد الأضحى وعيد الفطر. إن كان بقى في يوم الميلاد كما قلت اتصلت الأخت بأختها، يعني أنت الآن بلغت من العمر ما يكون فيه مدركا للتعقل، ما يكون فيه مثلا تقدما في العلم وتقدم السن، يكون فيه تقدم الحكمة والخبرة، كل ذلك قد يكون مرورا بأنه يجوز، ليس فيه ثم شيء. أما كما قلت الاجتماع وإظهار الفرح والسرور في ذلك وتسمية اليوم بأنه عيد ميلاد، هذا يدخل في البدع. أرجو أن يكون وصل هذا الجواب. ممتازة، لا، ليست المشكلة في كلمة عيد فقط، بل كما قلت الاجتماع والفرح والسرور والتورتة والحبايب والقرايب وكل هذا سيجعل المسألة فيها مظهرة من مظاهر العيد فلا يصح. لا، الفرح، إظهار الفرح والسرور هنا لأنه عادة الناس هنا إظهار الفرح والاجتماع على ذلك، وقد جاء الشرع بإقراره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في فرح الأنصار قال هل أنشدتم لهم؟ هل قلتم أتيناكم؟ أتيناكم، وأتى بباقي الكلام هل، فإن الأنصار يحبون ذلك. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في الفرح بالذات قال أعلنوا واضربوا عليه بالضفوف.